ويوجه الذين كفروا منك يسألون يكفرون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي بشدة كراهتهم وغضبهم لتلاوتها وإذا قال هنا وإذا قل القرآن فاستمعوا له كثيرون العلماء السلف يقولون هذه في الصلاة تتوقف إذا كان الإمام يقرأ صلاة جهرية فإذا قرأ الإمام قراءة جهرية فعلى المؤمنين أن يستمعوا وينصتوا وكان بعض العلماء من هذا معنى يقول ليس على المؤمن قراءة لأن قراءة الإمام تكفيه في الجهرية فبعضهم يقول تكفيه مطلقا وفي الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليسمى به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا فجماعات كثيرة من علماء السلف يقولون هي في السلف إذا كان الإمام يقرأ جهرا إذا قرأ الإمام القرآن في السلف يستمعوا له وأنصتوا للاستماع هو أن تتفهم هذا الذي يقال أتتفهم معانية والإنصات هو السكوت وترك الكلام لأجل اجتماع الكلام على ما يستمعوا له وأنصتوا وكان بعض العلماء يقول هي في خطبة الجمعة وبعضهم يقول هي في العيد ولا هي في الفطر والأضحى وخطبة الجمعة وكل ما يجهر فيه الإمام وكونها في خطبة الجمعة وكونها في خطبة الجمعة وإقاله جماعة كثيرة من السلف فإنه لا يخلو من بعد لنستعرف منها أن القرآن غير كريم فيها ومنها أن الجمعة ما شرعت إلا للمدينة وهذه آيات من سورة الأعراف المكية لأن سورة الأعراف من القرآن الناجز بمكة فقد عندها كما هو معلوم وهنا كان خلافهم بين العلماء هل إذا قرأ الإمام يسقط المأمون ويكتفي بقراءة الإمام أو لا بد أن يقرأ الفاتحة ليرى خلاف مشهور بين العلماء فبعض العلماء يقول أما في الجاهلية فإن المأمون ويسقط لأن الله أمره بقوله فاستمعوا له وأنصتوا والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره تصيبهم فتنه لا يصيبهم عذاب اليم ومن العلماء من جعل الفاتحه واجبه على المامون لان الامام يحملها عنه وهذا مذهب مالك ونصره روي عن ابي حنيفه مثله وقال به بعض العلماء قالوا دل القران على ان الذي يسمع ويؤمن أنه أشد الذي كان يتكلم قال والدليل على ذلك أن الله قال قال من أحسن كتابه ويقال موسى موسى وحده سلط معه هارون ربنا إن تركك فرعون وملأه زينه وأموالا في الحياة الدنيا ربنا إن يبد عن سبيله في قراءة أخرى إن يبد عن سبيله ربنا اضبط على أموالهم واسجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ثم قال قال قد أجيبت دعوتكما قالوا كيف يكون الداعي واحدا وهو موسى وتكون الدعوة المجابة منهم قالوا لأن هارون كان يمسك بدعاء موسى ويؤمن عليه فصار أحد الداعيين في إنصافه وتأمينه فدل ذلك على أن الموسك المؤمن كذلك كان يقع هذا قال به جماعة من العلماء وقال طائفة أخرى ينبغي للمأمون أن لا يترك قراءة الفاتحة فيلتفت الإمام وأعطاه الفرصة للسكوت لبادر أن يقرأ الفاتحة في كفة الإمام وإذا لم يعطي له فترة زيادة قرأها قالوا نعم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له هذا نص عام في قراءة القرآن إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم يقول كلمة لم يقرأ من الكتاب أخذت منه هو تخطيطه من القرآن بحديث النبوي وتخطيطه من القرآن بأحاديث كثيرة جدا وقد روي حديث في خصوصه أنه يقرأ وراء الإمام في الجاهلية فإن ذلك محظورا فلا تلام وعلى كل حال فقال من العلماء منع القراءة في حال جهد الإمام وقول عجب قراءة الفاتحة خصوصا والأحوط في هذا ألا يفوت الفاتحة أي أن الصلاة دائمة عظيمة من دائم الإسلام وهي أعظمها بعد الشهادتين فقال فلا ينبغي الإنسان أن يجعل صلاة يقول بعض الناس إنها غير مجزئة فينبغي أن يعمل عملا يتفق الناس فيه على أن صلاته مجزئة والله تعالى أعلم وأعلم على قلبه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا بالسماع هو التدبر في السيد والإقراء إليه بالتدبر والإنصات هو السكوت كثرة الكلام لأجل سماع ما يقال هذا معنى قوله فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ثم إن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم الآداب المثل وجعل له الذكر على نوع على تحقيق بمثل النفساني ويثل اللساني أما الذكر النفساني فهو غالبا يذكره العبد في نفسه بالتدبر والتفكر والاعتبار ولا ينطق به وما قاله ابن عطية رحمه الله في انه ليس الا لحركه الانسان خلاف ظاهر هذه الايه الكريمه لان الله قال للنبي والقرابه لنفسك اي فيما بينك وبين ربك لنفسك من غير السلام فتلك محرمك وكما له وجلاله وصفاته وما عنده من الثواب من اطاع ومن الرقاب من اطاع ويقول على التذكر والتفكر في عظمه الله جل وعلا وفي صفاته العظمى وفي ثوابه وعقابه يكون في نفسه في اجل التبرع الى الخوف وقوله تبرعا وخيفا قيل هما مفعولان بنجدهما اي بنجد التبرع والتبرع معناه التلذذ والتقشع والتواضع أي من أجل التلذذ والتخشع والتواضع إلى رب العالمين وقال بعض العلماء تبرعا وخيفا مقترن منكرا بمعنى أي بحال كونك متبرعا خائفا وكل محتمل وقوله خيفا ياره مبتدا من ورد أصله خيفا لأنها فعلة من الخوف لأن المادة من الأجواء الذي هو راوي العين القاعدة المقررة في التقريب أن الغرض من القياس كانت بعد كثر أبدلت عن بقياس المقارب فخيفة هي فعلة من الخوف فهي مبتدا من ورد وتجمع على قياس أي أن الإعلان الذي في المقرر هو الموجب من عباد الله فإن بعض العلماء إذا قال تجمع على قوة وأصل الخوف في لغة العرب الفرق في لغة العرب بين الخوف والحزن أن الخوف هو الغم من أمر المستقبل والحزن غم من أمر فائت هذا أكثر ما يستعمل فيه الخوف والحزن إلا أنهما ربما استعمل أحدهما في موضع آخر قوله خيفة أي عنا نعم المستقبل هو سخط رب العالمين وعقابه لأن الخائف من سخطه وعقابه أنه مما يقع من ذلك في المستقبل يطيع الله جل وعلا في بال الزمان وقت إن كان فرصة وربما أطلقت العرب اسم الخوف الجحيم يقول العرب قلت كذا إن علمته وإطلاق الخوف عن الجحيم أسلوب عربي معروف قال بعض العلماء منه قوله تعالى لئن خفتم ان لا يقيم حدود الله اي علمتم ان لا يقيم حدود الله الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله إلا أن نعلم أن لا يقيم حدود الله على القول بذلك وإن إطلاق الخوف بمعنى العلم قول أبي حجاج المستقبلي برياضياته المشهورة إذا مثل خبز من عبادة تارة تعرض العظام من ممات عروقها ولا شد من جد لك فإنني أخاف إلى ما مت ألا أذوقها فإنه يعلم أنه إلى ما فليس تعرف الحرارة موتي فمعنى آخر فيعلم كما هو واعظ ولا معنى قلبه تبرعا مخيفا والقرب في ذكر المليك المحكم لا الذي يكون بنفسك لا يعلم منك الا ربه لان تتفكر في عظمته وسلطانه وجبروته وصفاته وعقابه وجوابه متبرعا خائفا منه جل وعلا ولم يرو من ذكر القلب عظيم جدا كان ذكر اللسان وقد علمه جل وعلا حجب ذكر اللسان وانه لا يرفع صوته جدا ولا يصادق به جدا كما قال ولا تزابق لا تسع ولا تصادق بها وارجع بين يدك سيدا ومخالفه لصوته وقال هنا وجهنا الجهر أي تربت بالقول دون الجهر لا بالهوه وترفع صوتك جدا لان رفع الصوت الشهيد للدعاء وبالاذكار لا ينبغي والله جل وعلا يعلم نبيه ألا يرفع صوته به جدا فدون الجهل من القول يعني دون الجهل وفوق الإكرام المخافة لا تدعو سرا جدا في المخافة ولا تدعو جهرا جدا بل سبيلا بين ذلك كما قال فلا تجامل فلا تنسى ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا قوله بالغدو الغدو قال بعض العلماء هو لفظ مفرد مصدر غدا غدورا قال بعض العلماء هو جمع غدوة ولهم قالوا جمع معصوم فقيل جمع مثل فبعضهم يقول كل جمع جمع غصوم ولهم قالوا جمع الجمع ولا داعي اليه لان الاصل يجمع على ارقام فما تجمع اليمين على الايمان والاصول ايضا يجمع على الارقام والأصول الأطلاق المفرد ما جمع والغدو أوائل أوائل النهار والأوصال أواخره الأوصال من العقل فما وراءه إلى الليل والغدو من أول النهار قال بعض العلماء كما قال فرض الصلاة ليلة كما قال فرض الصلاة ليلة النهار أن يصلون صلاة آخر النهار وأولا وأنه هو المراد هنا وقال بعضهم قصر عليه الوقتين من النهار اول النهار واخره بفضلهما قال بعض العلماء الذكر بالغدو صلاه الصبح وفي الانصار صلاه العصر والله تعالى اعلم قال ما نقوله بالغدو والاقل ولا تكن من الغافلين معلوم انه صلى الله عليه وسلم لا يغفل عن مثل ربه ولكنه يؤمر وينهى في سبع لقمته على انسان في هذه الايه الكريمه نهج المسلمين عن الرشده ان الله جل وعلينا جل وعلا فعلينا ما اتاه المسلمين ان نغفر عن ذكر الله وان نذكر الله بانفسنا تبرعا وخيفا وان نذكره بقولنا دون الجهل من القول اول النهار واخره وفي كل وقت لأن الله أثنى على عباده بذكر عبده في كل حال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض التفكر في خلق السماوات والأرض بذكر تربك في نفسك تبرعا وخيفا كما لا يخفى قال معنى قلبه ويصف من الغافلين ثم إن الله لما أمر عباده المؤمنين بهذه الآداب السماوية وهذه الآداب الكريمة بين لهم أن ملائكته المقربون يطيعون ويعبدون ولا يستكبرون عن عبادته فقال إن بيننا عند ربه وهم ملائكته جل وعلا صلوات الله وسلامه عليهم لا يستكبرون عن عبادتي لا يتكبرون عن عبادتي لهم قادرون متردد عابدون لربهم جل وعلا فاصل العبادة في دواس العرب نعم الجد والصبر تذكرت العبادة الجد والصبر على وجه المحبة خاصة وكل مولد مخضع تسميه العرب معبدا إلى الأنبياء بيده وحضوره بسيده فلا يمعن معه من كلام العرب ومن يقل طرفة من أهله معلقته يبعث ساقا نادية ويتبعت وردا وردا ضغط مر معبد من طريق ملذا إن ترك الأقدام وإنما قلنا من العبادة هي الجد والحضور لله على وجه المحبة خاصة فلا تكفي المحبة دون الجد والحضور ولا يكفي الجد والحضور دون المحبة لأن الإنسان إذا كان جده متجردا عن محبة كان يبغض الذي هو يلد له ومن أبغض ربه هلك وإذا كانت محبة خالصة لا خوف معها فإن المحب الذي لا يداخله خوف يحمله الثلاث على أن يسيء الأدب ويرتكب أمورا لا تنبغي والله جل وعلا لا يليق به شيء من ذلك فهذا معنى قلبه إن الذين عند ربي لا يستكبرون عن عبادته فيسبحونه جل وعلا التسبيح في لغة العرب معناه أريد عرض عن السوء أتبعت الشيء معناه وأدعته عن السوء هو السريع السعر ينزي رب العالمين جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله ويعو يسجد سجود تواضع وتيلل وخضوع سبحانه وتعالى فإذا كان ملائكته المقربون مع عظمهم ومكانتهم عنده لا يستكبرون عن عبادته وينزهونه ويخضعون ويتذللون له لكيف بنا معك يا بني آدم فنرجو الله جل وعلا أن يوفقنا للخضوع إلى ربنا والتضرع والخوف من ربنا جل وعلا وأن يهمنا رشدنا فيوفقنا لما يرضي منا اللهم أهدنا رشدنا وارزقنا لما يرضيك عنا ولا تكلنا إلى أنفسنا اللهم آمنا براحتنا واسرع راحتنا وتقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عنا سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الفرحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا تجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. قل بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنبياء قل الأنبياء لله والرسول. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الجماعة يوم من العلماء على أن سبب نزول هذه الآية الكريمة في أول هذه السورة الكريمة أنها نزلت في غناء الفطر، لما اختص المسلمون بقتال المشركين كانت المسيخة عيدا لهم، وكان الشباب تلقى العدو، وكان قوم يحرصون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرج له العنف يوم بدر. فلما هزم الله المشركين واخذ المسلمون غنائمهم وقع خلاف ومشاجرة بين الصحابة، قال الذين أخذوا الغنيمة نحن الذين احتويناها وحزناها ليس لغيرنا نصيب فيها، وقال المشركة نحن كنا رجال لكم فلو انهزمتم لنحبتم إلينا فلستم أحقا منا. وقال الآخرون نحن ما من أدب ليس بنا جهل ولا بخل، وإنما خفنا أن ينال العدو غيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نحبط بنبي الله نحوته من العدو فلستم بأحق منا. فوقع هذا الخلاف والتنازع، وهذا سبب نزول هذه الآية الكريمة كما عليه جماهير العلماء. وحديث عبادة بن الصامت فيه رضي الله عنه عند أحمد أصحاب السنن مثله، قال فينا معاشر المسلمين مثلت لما عقلنا ونائم بدر سهلت أخلاقنا وتنازعنا، فأنزل الله الآية وبين أن الأمر فيها إلى الله وإلى رسوله، فجعل فيها رسول الله ما أرضى الله وما أصلح به ذاك البين بين الجميع، وما حقر به تقوى الله كما يأتيه ظاهره. وهذا القول أنها نزلت في غناء المدد جميعها هو المعروف عند جماهير العلماء، هو السبب لنزولها أربعة أقوال أخرى معروفة عند العلماء. قال بعض العلماء